وهنا تستفيد أيها المسلم فائدة عظيمة جدا، أن الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى لك عن اليهود والنصارى والأمم الكافرة في القرآن لم تذكر لك مجرد معلومات تعرفها عنهم، لا، وإنما ذكر لك هذا لتحذر من أفعالهم، وقد أخبر نبيك عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستتبع سنن من كان قبلها. وانظر هذه الدقة في البيان، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، بل جاء في بعض الأحاديث لو وجد فيهم من ينكح أمه علانية لوجد في الأمة من ينكح أمه علانية شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب يمتاز عن بقية جحور الدواب أنه ملتوي غاية الالتواء، ملتوي غاية الالتواء، التواءات كثيرة متعرجة ومنحرفة في بطن الأرض، أي لو فعلوا أمور ملتوية وعسرة وشديدة الانحراف حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني لو فعلوا من الأمور ما فعلوا من أشياء ملتوية وأشياء منحرفة إلى غير ذلك لفعلتموه. وشاهدوا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر في الواقع، واقع الناس شاهد لصدق النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، وأصبح في الناس وفي هذه الأمة من يتبع سنن اليهود ويتشبه بهم في كل شيء، حتى بات بعض الشباب ينظر إلى اليهود والنصارى ومن هم على شاكلتهم كيف يقصون شعرهم وكيف يلبسون ملابسهم ويحاكيهم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، ويذهب إلى مكان تصفيف الشعر ويحدد، يقول أنا أريد مثل هذا ويشير على صورته، من هو يهودي أو نصراني، شبرا شبرا ذراعا ذراعا في كل أمر، بما في ذلك ما جاء في هذه الآية يؤمنون بالجبت والطاغوت. فكما أنه موجود في أولئك، كما أنه وجد في أولئك الإيمان بالجبت والطاغوت، أيضا سيوجد في هذه الأمة، كل انحراف وجد فيهم سيوجد منه في هذه الأمة، لقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا. يدخل تحت كلمة شبرا يؤمنون بالجبت والطاغوت أو مستثنات؟ تدخل أو مستثنات؟ تدخل، كل ما فعلوه داخل تحت قوله شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذن الآية وحدها لا يظهر منها المراد للترجمة، وإنما يظهر المراد للترجمة عندما نقرأ مع الآية الحديث.